إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بين الناس بما أريك الله الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بما أريك الله بين الناس بما أريك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله بما أريك الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما خوانا أثيما خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ما لا يرضي من القول معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ما لا يرضى من القول معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ما لا يرضي من القول معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا